السابق يصف أن واحدا من أصحاب البلد كان يعبر الطريق فأغلقوا علينا جميع الطرقات. إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خيرا. تقربوا يا اخوانا بارك الله فيكم، تقربوا ليسع بعضكم بعض. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده. من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. إن كانت هناك أسئلة متعلقة بأيامنا هذه، ينبغي أن تقدم بالحج أو بالتضحية أو بالصلاة العيد وما إلى ذلك. سائل يقول: وضح لنا قضية الرزق والبحث عن عمل في ظل ظروف في كثرة عدد خريج الجامعات والنظرة المظلمة للمستقبل من الشباب. أولا، الإنسان المسلم بين أمرين: إما أن يصاب بالرخاء من الله عز وجل والنعم، فعليه أن يكون من الشاكرين، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وإما أن يضيق عليه أو أن يصاب بما يكدر صفوه، فعليه أن يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحال الإنسان المؤمن متردد بين الشكر والصبر، يحضه ويدفعه إلى ذلك ويمكنه من تحقيقه الإيمان المطلق بالقدر، إيمان مطلق جازم بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عز من قائل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما تتكلم بالضبط. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. وقد يضيق على العبد في الرزق امتحانا له وابتلاء، وعليه حينئذ أن يتذكر أن الأرزاق مقسومة، وأنه لا يمكن بحال أن يتأخر رزقه الذي قدر الله عز وجل له ولا أن يتقدم. لابد أن ينال هذا الرزق وفي موعده الذي قدر الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب أصبعا، ينفخ فيه الروح ويكتب أصبعا الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي طلبوا بصورة جميلة مشروعة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب يحتسب. وعليك ايضا بالاضافه الى ذلك ان تكثر من الاستغفار، فان الاستغفار والتوبه من الذنوب من اسباب تحصيل الرزق. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار والتوبه الى الله عز وجل من الذنوب من اسباب تحصيل الرزق. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نصلي في المسجد قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة؟ هذا لم يرد عن سلفنا الصالح، وليعلم أنهم عظموا الأيام لا الليالي، فأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. جاهد بنفسه وماله ففقد نفسه وفقد ماله في سبيل الله عز وجل. إلى رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذا من الأعمال النهارية التي تكون في اليوم ذكر الله عز وجل، داوم على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى أداء عملك، لا سيما إن كان متعلقا بجماهير الناس بصورة جيدة فيها تخفيف عنهم ورفع لمعاناتهم وما إلى ذلك. واقرأ القرآن وصم، فالصيام من أفضل العبادات النهارية. أما القيام فهو متعلق بليل هذه الأيام، وعلى كل حال من أراد أن يقوم فليقوم في ليله، فليقوم في بيته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحج ألف من الجمعية؟ جمعية يعني يشترك فيها بعض الأفراد قبل أن تنتهي أقساطها؟ نعم يجوز، إن كان ذلك من يؤثر على سلادك للأقساط في موعدها. إن كان لن يؤثر على ثباتك للأقصار في موعدها. ولست مطالبا بهذا، لست مطالبا به، بمعنى أنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العبد أن يحصل الاستطاعة المالية للحج، وأجمعوا على أنه لا يجب عليه أن يحصل النصاب لتجب عليه الزكاة، لكن إن استطاع قدر الله عز وجل له ذلك فعليه أن يبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة. رهن عقار أو السلف، بحيث إذا تعذر السداد يتم بيع هذا العقار لأنه مؤجر ويستفاد من إيجاره في المصاريف، إذا بيع وإذا بيع يبخس ثمنه. أنا لا أدري ما الحامل لك على هذا الأمر، لماذا الاستعجال؟ على كل حال يمكنك أن ترهن هذا العقار دون أن تعرضه لخطر لئلا يباع بسبب ثمن بخس، ويمكنك أيضا أن تقترض ابتداء، لكن ما الذي يحملك على هذا؟ وشأن الدين عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام، الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل عليه السلام والحديث في الصحيح. لكن إن فعلت ذلك جاز لك. هل سجود السهو للنسيان اللفظي أم الحركي؟ رجل نسي وأبدل تكبيرة القيام من السجود فقال سمع الله لمن حمده، ثم تم تذكيره وصحح الخطأ، فهل يسجد لذلك سجدتي السهو؟ ما دام قد تبارك الأمر وصحح هذا الذكر وأتى بالتكبير، فإن سجد للسهو فذلك على سبيل الاستحباب، لكن إن كان قد نسي هذا الأمر ولم يتذكره إلا بعد الصلاة فالواجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأنه كما ذكرت من قبل الصلاة تشتمل على أركان وواجبات ومستحبات. ما هي الأركان؟ صلاة الفرض بالقيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع مع الاطمئنان والركوع برضه مع الاطمئنان، السجود، الجلسة بين السجدتين مع الاطمئنان، والسجود مرة ثانية، والتسليم. بكده كان 9 أركان. الناس يركنا من هذه الأركان لا بد أن يأتي به وبسجدتي السهو. الواجبات هي أذكار الانتقال، هي التكبير الله أكبر، وإن كان إماما أو منفردا وجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يجب عليه أن يقول ربنا لك الحمد. يبقى أذكار الانتقال مع التشهدين الأوسط والأخير. إن نسي شيئا من هذه الواجبات أجزأه أن يأتي بسجدتي السهو. وما عدا هذه الأركان والواجبات فهو من المستحبات، فهو مستحب فقط. إن نسي منه شيئا فكما قال ابن قدامة رضي الله تعالى عنه يستحب له أن يسجد إن نسي سنة من سنن الصلاة، باعتبار ما ورد عند أبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي والد أحد الإخوة فكان ينوي الحج في هذا العام، وقد أعد بعض المستندات المطلوبة لذلك، فهل إذا حج ابنه فهل يحج عن أبيه أولا أم يحج عن نفسه أولا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. الواجب عليه أن يحج عن نفسه أولا، لما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمع رجلا يقول اللهم لبيك حجة عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبرمة هذا؟ قال: قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. وفي رواية الدارقطني التي اعتمد عليها أبو حنيفة في حين ذهب إلى أنه إن كان لم يحج وأحرم بالحج عن الغير انعقد الإحرام بالحج عن نفسه هو. رواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذه عن نفسك وحج عن سبرمة، فهذه عن نفسك وحج عن سبرمة. يبقى ينبغي على الابن أن يحج عن نفسه أولا قبل أن يحج عن أبيه. سائل يقول: ما حكم تقليم الأظافر وإلقائها دون أن تدفن ووضع شعر الآدمي على النار؟ استحب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أن تدفن الأظافر وأن يدفن الشعر، استحب ذلك ولم يوجبه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هل عندك دليل على ذلك أو من تتبع في ذلك، قال: ابن عمر كان يدفن أظفاره، ويروى عن النبي عليه السلام أنه حض على دفن الأظفار والشعر لئلا يتلاعب بها سحرة بني آدم. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. بالإضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حين حلق له رأسه عليه الصلاة والسلام قسم شعره على أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولو كان دفنه واجبا لأمر به صلوات الله وسلامه عليه. لكن استحب أحمد والشافعي أن تدفن الأظفار وأن يدفن الشعر، وأما حق الشعر فلا بأس به. هل صح في فضل التضحية شيء؟ كل الأحاديث التي وردت في ذلك أساليبها فيها مقال. طيب ادخلوا ادخل بس ادخل. لا تشتاقوا مرة مثالة. لكن مشروعية الأضحية على وجه العموم ثابتة بالنص والإجماع، مشروعية الأضحية على العموم ثابتة بالنص والإجماع. قال ابن حزم رحمه الله: وأما مشروعيتها فمتفق عليها بين سائر المسلمين. كذلك ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى، أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش عليه الصلاة والسلام، أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعن من لم يضحي من أمتي، اللهم عني وعن من لم يضحي من أمتي. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد سعفا فلم يضح فلا يقربن مصلانا، من وجد سعفا فلم يضح فلا يقربن مصلانا. والحديث إسناده حسن. لكن في فضل الأضحية أنه بكل قطرة دم تكتب له حسنة، وبكل شعرة من صوفها أو وبلها، هذه الحديث لا يصح منها شيء. أقواها حديث عائشة مع ضعفه، مع أنه ضعيف. إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد هل تصلى الجمعة أم لا؟ 20 سؤال. الله أكبر. إذا جاء يوم العيد موافقا ليوم الجمعة كما هو الحال في عيد الاضحى المقبل، فهل تصلى الجمعة ام لا؟ اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول هو قول مالك وابي حنيفة والجمهور، وبه جزم ابو محمد بن حزم رحمه الله الى ان صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، ولا بد من اداء صلاة الجمعة، ولا بد من اداء صلاة الجمعة. القول الثاني قول الامام احمد رحمه الله ان صلاة العيد تسقط عن العبد صلاة الجمعة في ذلك اليوم، ويكتفي بأن يصلي الجمعة ظهرا، أن يصلي الجمعة ظهرا. واضح يا اخوانا؟ يبقى احنا قلنا من القول الأول قول مالك وأبي حنيفة وابن حزم، ويشبهه قول الشافعي وسيأتي. القول الثاني قول الإمام أحمد أن صلاة العيد تسقط عنه بالفعل جماعة الجمعة ويصليها ظهرا حينئذ. القول الثالث قول الشافعي رحمه الله، قال بنحو قول أهل القول الأول اللي هو إيه؟ أنها تجب على المسلم إلا على أهل العوالي، إلا على أهل العوالي فلا تجب عليهم، لأن هذا يمثل مشقة لهم. القول الأخير والأقوال المتقاربة أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، فلا يجب عليه أن يصليها لا جمعة ولا ظهرا. وهذا أضعف الأقوال وأبعدها، وهو قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله من التابعين، وإن كان قد قال بذلك أو رجح ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، لأنه ربما رحل عن الحديث الثابت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي سائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام، فسأل عن الصلاة فقال: أخبرني يا رسول الله، أخبرني ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في كل يوم وليلة. خمس صلوات في كل يوم وليلة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة حين أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على أرض قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث. طيب، من جهة الأدلة اعلم أن من أحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها إلا الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. أول حديث هو حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجه، وقد سأله معاوية بن أبي سفيان: هل شهدت عيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. لكن هذا الحديث في إسناده راوي مجهول. يبقى إذن إن قيل هذا الحديث صححه الحاكم ووثقه الذهبي وصححه علي بن المدينة فيه إياس بن أبي رملة، الكل يقولون مدار هذا الحديث حديث زيد بن أرقم على إياس بن أبي رملة وهو مجهول. خلاص انتهت المسألة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة صحح الحديث لشواهده، وسيأتي إن شاء الله الحديث الثاني، وهو الذي يعد شاهدا أولا لحديث زيد بن أرقم. هو من حديث أيضا أخرجه أبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه الجمعة عن الجمعة، أجزأته صلاة العيد يعني، أو أجزأه شهود العيد عن صلاة الجمعة، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. لكن إحنا عن نفسنا سنصلي الجمعة. وهذا الحديث إسناده ضعيف لأنه من طريق بقية بن الوليد. الحديث الذي صح هو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أخرجه النسائي من طريق وهب بن كيسان وكذلك أبو داود، وأخرجه أبو داود من طريق عطاء بن أبي رباح. رواية وهب قال: اجتمع عيدان على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني حتى ارتفعت الشمس، ثم خرج، خلي بالك بقى، فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة. فذكرت ذلك وفي لفظ فذكر ذلك لابن عباس قال: أصاب السنة، أصاب السنة، رحمك الله. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. وفي رواية عطاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: عيدان اجتمعا في يوم فجمعهما، خلي بالك، فجمعهما فصلاهما جميعا، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يصل حتى صلى العصر، لم يصلي بعد ذلك حتى صلى العصر. هذا الحديث الصحيح في الباب. الحديث الأول في إسناده مجهول، حديث زيد بن أرقم، والحديث الثاني في إسناده بقية بن الوليد وهو ضعيف ومدلس. بقى حديث ابن الزبير، وأنت تلاحظ أن ابن الزبير خرج فخطب ثم نزل فصلى، يعني جعل الخطبة قبل الإيه؟ قبل الصلاة. هل هذا يكون في صلاة الجمعة أم في صلاة العيد؟ هل يقال إن ابن الزبير قدم خطبة العيد اعتمادا على هذا الحديث مع احتماله إطلاقا؟ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان مروان يعني ابن الحكم أول من قدم الخطبة على الصلاة، كان مروان أول من قدم الخطبة على الصلاة، بالإضافة إلى أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عطاء نفس ابن أبي رباح أن ابن عباس كتب إلى ابن الزبير في أول ما ولايته بالخلافة إنه لم يكن يؤذن للعيد فلا تؤذن له، قال: نعم، فلم يؤذن للعيد. قال ابن عباس: وكانت الخطبة بعد الصلاة فلا تجعلها قبل الصلاة، قال: نعم، فلم يجعلها قبل الصلاة. يبقى إذن ابن الزبير لم يقدم الخطبة. ولكن يبقى وجه الحديث كما قال المجد ابن تيمية رحمه الله أن ابن الزبير بكر بصلاة الجمعة، وهذا جائز في مذهب أحمد وجماعة، أن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى ابتداء من دخول وقت الظهر، ابتداء من دخول وقت الظهر، هذا مذهب أحمد. وإن كنا لا نأخذ بهذا المذهب، مذهب أحمد، لكن يمكن اعتبار حديث ابن الزبير دليلا على سنية الأخذ بهذا المذهب في هذا الموضع بالذات، إن اجتمع يوم عيد. تفضلك. إذا القول الراجح، وعلى هذا حمله أبو سليمان الخطابي أيضا في معالم السنن، قال: وجه حديث ابن الزبير أنه قدم صلاة الجمعة، قدم صلاة الجمعة، لأن كمان صلاة العيد سنة ليست واجبة، خلافا لمن أوجبها، أوجبها أبو حنيفة رحمه الله. لكن صلاة العيد، وهو رواية في مذهب أحمد، لكن في مذهب الجمهور، صلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. فكيف تنوب السنة عن الفرض؟ صلاة الجمعة فرض. فإذا وجه الحديث كما قال الخطابي رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بكر بصلاة الجمعة لئلا يجمع على الناس في نهار واحد اجتماعين. تصور أن الناس يصلون العيد وهم مطالبون بالتضحية فينكثون في مصلاهم أو بلاش التضحية، يعني يوم العيد يوم فرح وسرور وما إلى ذلك، يحبس نفسه على الصلاة إلى أن تأتي صلاة الجمعة وما إلى ذلك. بكر بصلاة الجمعة رضي الله تعالى عنه وجعلها مجزئة عن الجمعة وعن العيد. وقال ابن عباس أصابت سنة، قال ابن عباس أصابت سنة. انت واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن من صلاها في هذا اليوم بنية أنها صلاة الجمعة الإمام يعني أجزأت عن الجمعة وعن العيد، ولا جمعة عليه ولا ظهر. لكن إن صلاها بنية أنها صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، وجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة لأنها لم تسقط عنه بعد. واخد بال حضرتك؟ وده غالب ما يحدث عندنا. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله اعتمد على حديث أخر بنية صلاة الجمعة، أعني الإمام وسائر المصلين. طبعا هذه السنة سنة مهجورة في بلادنا، وربما أدى هذا إلى حدود بلبلة وما إلى ذلك. إن صلاها بنية أنها صلاة الجمعة أجزأت عن صلاة الجمعة وعن صلاة العيد، وإن صلاها بنية صلاة العيد ففرض عليه أن يصلي الجمعة، فرض عليه أن يصلي صلاة الجمعة. وقد تبين لك ما في هذه النصوص. نعم، هو سيعلن وسيجعل الخطبة قبل الصلاة، سيعلن أنه سيصليها جمعة وسيجعل الخطبة قبل الصلاة. ايه التدبير؟ الإمام في الخطبة يعني في الصلاة، في صلاة العيد يكبر الإمام 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. يكبر 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بخلاف التكبيرتين، يعني تكبيرة الإيه؟ بخلاف تكبيرة الركوع، بخلاف تكبيرة الركوع. يبقى ليه ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فكبر 12 تكبيرة، 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، وفي زيادة غير التكبيرتي الركوع اللي هي تكبيرة الركوع في الركعة الأولى بعد 7، وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية بعد 5. وفي رواية الدارقطني والحديث كله إسناده صحيح بغير تكبيرة الإحرام. يبقى إذا 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، 7 تكبيرات و5 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع. ها؟ لا طبعا، هي صلاة الجمعة فيها تكبير. طيب دي رسالة أتت من على الإنترنت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: ونسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارك الله عليك. آمين آمين آمين. يقول شيخنا الحبيب أحبك الله: نحن في أيام مباركة، فنرجو من فضيلتكم أن تشحذوا هممنا بكلمة عن فضل هذه الأيام المباركة مع بيان الأعمال المستحبة في مثل هذه الأيام، ثم نرجو من فضيلتكم بيان شروط الأضحية في الإبل والبقر والغنم، وهل يجوز الاشتراك في شيء منها بين أكثر من فرد. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأطال في عمركم وأحسن خاتمتكم، آمين. جزاك الله خيرا. يقول: والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مما لا شك فيه أن هذه الأيام كما سمعتم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، أعظم الليالي، الليالي دي العشر الأخر من الأواخر من شهر رمضان. أما الأيام فهذه أعظم الأيام. أعيد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرة ثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإن استطعت أن تكثف الأعمال الصالحة من صيام، ودعك من الذين يقولون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، نحن ما نحتج بالحديث الضعيف، لكن أليس الصيام من الأعمال الصالحة؟ ثم قل لي: طيب إذن ما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله من الأعمال الصالحة في هذه الأيام حتى نعمل به؟ فدعكم من هؤلاء: صم الصيام أفضل العبادات النهارية، وأكثر من الباقيات الصالحات، أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحافظ على صلاة السنن الواجبة، صلي قبل الفجر ركعتين فهما أفضل أو أحب بأفضل من ثمر النعم، كذلك أو أفضل خير من الدنيا وما فيها، وكذلك صلي ركعتي الضحى فإن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، إن استطعت أن تجعلها أربع ركعات فهذا أفضل وأحسن لما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، أبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، فعليك بالذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، كما قال النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه. حاول أن تختم القرآن في هذه الأيام، حاول أن تصل أرحامك وأن تعطف على الفقراء والبؤساء، فإن الكثير من الناس في بلاد العالم الإسلامي صاروا تحت حزام الفقر بمسافات بعيدة. واعقد العزم على أن تصوم يوم عرفة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني الآتية. والحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فهذه بعض الأعمال الصالحات، وعزم على أن تبدأ عملا من أعمال الخير عسى أن يبارك الله عز وجل في هذا العمل. لقد بدأت بالأمس فقط القراءة في كتاب، في الكتاب العظيم سنن أبي داود، وأسأل الله عز وجل أن يتمه لي على خير أنا ومن معي، يعني بنرجو من الله تبارك وتعالى عسى أن يكون فتحا من الله عز وجل أن نبدأ عملا صالحا في هذه الأيام، ومن بركتها يداوم العبد على هذا العمل، يوفقه الله عز وجل للمداومة على هذا العمل. طيب، كذلك أوصي إخواني بسنة أخرى: من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره، هذا أوجبه بعض أهل العلم واستحبه البعض الآخر، و الحديث ثابت، هذه السنة ثبتت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، بل الحديث رواه الجماعة إلى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. ولفظ أبي داود وهو رواية أخرى للإمام مسلم: من كان له ذبح يذبح، فإذا رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي، فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. ومن ثم ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وليث بن سعد وداود الظاهري وابن حزم إلى أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، يحرم. وذهب الشافعي رضي الله عنه ومعه الإمام الأوزاعي إلى أن هذا لا يحرم، وإنما النهي نهي تنجيه، النهي نهي تنجيه. وهذا هو الذي يترجح لي من جهة أن الأضحية في نفسها سنة، فكيف تترتب عليها محرمات وما إلى ذلك؟ الأضحية في نفسها سنة وليست واجبة. إذا من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، هذا أيضا على سبيل الإيه؟ الاستحباب أو النهي نهي الإيه؟ نهي التنجيه. والحكمة في ذلك كما قال بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا الحكمة في ذلك أن يتشبه بالمحرم، وهذا غلط كما جزم به الإمام النووي رحمه الله، لأنه لا يمسك عن النساء ولا عن الطيب ولا عن الدماغ، فكيف يكون متشبها بالمحرم؟ وقال بعضهم الآخر هو الذي جزم به النووي رحمه الله: الحكمة في ذلك أن يبقى كامل الأجزاء بالعتق من النار، أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، نسأل الله أن يعتقنا من النار. طيب، يقول السائل: ثم نرجو بيان شروط الأضحية في الإبل والبقر والغنم. شروط الأضحية أن تكون في السن التي حددها الشرع خالية من العيوب التي حددها الشرع أيضا. أما السن فمعنى حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن إلى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحوا جذعة من الضأن. خلينا الأول نشرح ألفاظ الحديث. هو الحديث طعن فيه ابن حزم رحمه الله وتابعه على ذلك من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، باعتبار أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، فإذا عنعن لا تقبل روايته، وعنعنة أبي الزبير عن جابر ليست مقبولة على جابر إلا أن تكون من رواية الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد سأله: هل سمعت كل هذه الأحاديث من جابر؟ قال: لا. قال: فعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر رضي الله تعالى عنه، فعلم عليها أبو الزبير. إذن إن كان الحديث أبو الزبير عن جابر لم يقل سمعت جابرا أو سألت جابرا أو حدثني جابرا، لا، أبو الزبير عن جابر يبقى ليه مرفوضة، إلا إن كانت الراوي عن أبي الزبير هو من؟ الليث بن سعد رحمه الله. طيب، وهذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر وليس من طريق الليث بن سعد، ومن ثم طعن فيه من طعن. لكن يا أخوانا أنا أذكر، صحيح أن الإمام الذهبي قال في ترجمة أبي الزبير وفي صحيح مسلم من حديثه عن جابر أحاديث في النفس منها شيء، لكن انظر إلى الحافظ الذهبي يعني الذي نقل أو الذي يروى أن الحافظ ابن حجر شرب بماء زمزم ودعا على عرفة أن يرزقه الله عز وجل علم الحافظ الزهري. يقول في النفس منها شيء، لكن ترى أغمارا صغارا يطعنون في أحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، ومن الممكن جدا أن يأتيك فيقول يا شيخ الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف، فتقول له هذا الحديث يا ابني في صحيح البخاري، كأنه يستدرجك إلى أن تنطق بهذه العبارة ليضحك ضحكة باهتة، كأنه يقول يعني أنتم تغفرون هذا الكلام، وهو لا يعلم شيء، لا يحفظ إلا فتحة الكتاب، وربما قرأها بغير القواعد المعروفة قواعد التلاوة. تعرف الحال الإمام النووي رحمه الله وغيره قال ومثل هذه الأحاديث إذا أخرجها مسلم فبعلمه بأنها متصلة وبعلمه بالسماع، خلاص. في مستخرج أبي عوانة أورد هذا الحديث عن أبي الزبير قال سمعت جابرا، يبقى ارتفع شبهة التدليس ولا لا، وثبت كلام الإمام النووي ولا لا، وصح الحديث ولا لا، خلاص. يبقى ده الحديث من جهة الدراية، من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، يبقى احنا عندنا الجزعة وعندنا المسنة. الجزعة من الضأن هي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال التي بلغت 6 أشهر، وقال بعضهم 7 أشهر، 8 أشهر، 10 أشهر، وجمهور أهل العلم واللغة على أن الجزعة من الضأن هي التي أتمت سنة كاملة، أتمت سنة كاملة. ماشي يا أخوانا؟ طيب ما هي المسنة؟ المسنة من هي السنية، تسمى أيضا بالسنية، وهي التي أتمت سنتين من الغنم والبقر، التي أتمت سنتين وشرعت في الثالثة من الغنم والبقر، والتي أتمت 5 سنوات وشرعت في الثالثة من الإبل، من الإبل، واخد بالك؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذبحوا إلا مسنة، يعني إلا شاة أتمت سنتين، أو بقرة أتمت سنتين، أو ناقة أتمت سنتين، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، يعني تذبحوا جزعة من الضأن من الخراف، مش من الغنم عموما، لأن الغنم تشتمل على الضأن والماعز. فالنبي عليه السلام أذن لنا أن نذبح جزعة من الضأن. ماشي يا اخوانا؟ ده معنى الحديث. لكن ثبت في مذهب جمهور العلماء أنه يجوز للإنسان أن يضحي بالجزعة من الضأن مع القدرة على المسنة من الضأن أو الذقر أو الغنم. الله طب الحديث وقوله عليه السلام لا تذبحوا إلا مسنة، قالوا هذا في حالة الضأن بالذات محمول على الاستحباب. طب ليه؟ إيه الدليل؟ قال لك ده أدلة مش دليل واحد. في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح قال ابن حزم رحمه الله وإسناده في غاية الصحة عن مجاشع بن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الجزع يوفي مما توفي منه السنية، إن الجزع يوفي مما توفي منه السنية. وكذلك أخرج النسائي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجزع من الضأن، بالجزع من الضأن، خلاص. يبقى إذا يجوز للإنسان أقل ما يبدئ من الأضحية بالنسبة للإنسان أن يضحي بشاة من الضأن بلغت أتمت سنة، أتم السنة وشرعت الثانية ولو بلحظة واحدة. واضح يا اخوانا؟ واحد يقول طيب الجبع من الماعز ما تنفعش. ألا ترى أن النبي أسلم في حديث جابر قال إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جبعة من الضأن. كذلك روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ضحى خال لي يقال له بردة بردة أي يقال له أبو بردة أبو بردة هو أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة قبل صلاة العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم دي مش أضحية أنت ذبحت لنفسك شاتك شات لحم فقال له يا رسول الله إن عندي جزعة إن عندي داجنا جزعة من الماعز فقال عليه الصلاة والسلام اذبحها ولا تصلح لغيرك يبقى الجزعة من الماعز لا تصلح وإنما خص بها النبي عليه السلام ثلاثة أبا بردة بن نيار وكذلك عقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه بس قال لكل واحد من هؤلاء اذبحها ولا تصلح لغيرك أو ولا تصلح لأحد بعدك اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا من جهة الإيه؟ من جهة السن. هل وأن تكون خالية من العيوب وأن تكون خالية من العيوب صح في مسألة العيوب حديث واحد ذكر أربعة عيوب ومن ثم فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع أجمع العلماء على أن هذه العيوب في الأضاحي لا تجزئ تجعل هذه الأضاحي غير مجزئة لا تجزئ وكذلك ما زاد عليها هذه العيوب وردت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ في الاضاحي اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي ثاني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي تنقي بالتاء الكثيرة كثيرة كاف والسين من الكسر والكثيرة التي لا تنقي أما العوراء فليست كل عوراء لا تبدأ لا تبدأ في الأضاحي بدليل قوله عليه السلام العوراء البين إيه البين عورها طيب يبقى اذا ان كانت عمياء يبقى دم باب الاولى ولا لا والعرجاء البين والمريضه البين مرضها ليس كل مرض ايضا يجعلها لا تجزئ لكن المريض المرض الظاهر الواضح المريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها اللي هي العرب بتاعها باين وهي ماشيه طيب اذا مقطوعه الرجل من باب اولى واحرى ولا لا لا تجزئ ايضا والكثيرة التي لا تنقي اي التي لا نقي لها لا نقي لها والنقي هو المخ لا نقي لها يعني لا مخ لها وبعضهم قال الكثيرة اي التي اللي هي العظماء، لانه قال عند احمد واصحاب السنن من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن او الاذن، باعظم القرن او الاذن، لكن الحديث اسناده ضعيف، هذا الحديث اسناده ضعيف. على كل حال في الحديث قال قتادة راوي الحديث فذكرت ذلك لسعيد يعني بن المسيب فقال العظم النصف وما زاد على ذلك، النصف وما زاد على ذلك. يبقى اذا ان كان بعض القرن مكسور هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لكن لو كان ابتداء من النصف فاكثر يبقى هذا يؤثر باعتبار ان الحديث صح ولا يصح. ومن ثم فقد ذهب جمهور العلماء الى انه تجوز تضحيته بالشاة القرناء، هذا هو الافضل، وبالجلحاء التي لا قرون لها، وبالعظماء اي مكسوره القرن، خلافا للامام مالك رحمه الله الذي راى ان هذا الكسر في القرون ان كان يدمي يعني يخرج منه دم فهو عيب يقدح في الايه في الاضحيه. لكن على كل حال هذه العيوب الاربعه التي اجمع عليها، الا تكون عوراء بين عرضها، او مريضه بين مرضها، او عرجاء بين عرضها، او الكثيره التي لا نقي لها لا مقهى لها. هذه هي الشروط الاضحيه. ثم هل يجوز الاشتراك في شيء منها بين اكثر من فرد؟ اعلم ان الشاة الواحده تجزئ عن الرجل واهل بيته ولو كانوا الفا، طبعا كلمه الف يعني سبيل مبالغه، تجزئ الشاة الواحده عن الرجل واهل بيته ولو كانوا الفا، وهذا مذهب الامام المبدل احمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو المذهب الصواب الصحيح، وقد صح في ذلك حديثان. الحديث الاول من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه، وقد سئل كيف كانت التضحية فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وكان عنه كان الرجل يضحي بالشاء عنه وعن أهل بيته يرحمك الله، كان الرجل يضحي بالشاء عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تفاخر الناس فصارت ما ترى، صارت الحالة يعني ما تراه الآن. لكن كان على عهد النبي عليه السلام الرجل يضحي بالشاء عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تفاخر الناس، تباهى الناس فصارت الحالة يعني كما ترى. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره وإسناده صحيح، وكذلك عن أبي شريحة رضي الله تعالى عنه قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، أما الآن فإنه يبخلنا جيراننا، يبخلنا جيراننا، يعني لو اكتفينا بشاة واحدة أو شاتين نسبونا إلى البخل، فلذلك نحن نزيد على الشاتين، وهو يعتبر أن هذه الفعلة من الجفاء، حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ثم الآن يبخلنا جيراننا. هل يجوز لأكثر من شخص أن يشتركوا؟ نعم نعم يجوز. البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة تجزئ عن سبعة في أحد قولي أهل العلم وعشرة في القول الآخر، والذي يظهر لي أنها تجزئ عن عشرة، لكن الأحوط استعمل الأحوط في مثل هذا، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. فيجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة. طب هل يجوز للإنسان أن يضحي ببقرة أو ببدنة؟ نعم، هذا هو الأفضل في مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام مالك. قال أفضل الأضاحي الشاء الغنم الضأن، قال بطيب لحمها. وخالفه الجمهور، قالوا كيف تكون الشاة أفضل وهي تجزئ عن الواحد، والبقرة تجزئ عن السبعة، والبدنة تجزئ عن السبعة أو العشرة؟ بالإضافة إلى ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب إيه؟ بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح. ومن راح إلى آخر الحديث. أنت شايف الترتيب؟ يبقى إذن البدنة أفضل. تليها الإيه؟ الأثقال. وثالث أثقال الضأن ثم الماعز. الضأن ثم الماعز. هذا هو الترتيب عند جمهور العلماء، وأرجو أن أكون وفيت السائل الإجابة. طيب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حبا وكرامة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفك أسر عبدك فوز السعيد. اللهم فك أسر عبدك فوز السعيد. اللهم فك أسر عبدك فوز السعيد. اللهم فك أسر عبدك نشأة. اللهم فك أسر عبدك نشأة. اللهم فك أسر عبدك نشأة. اللهم فك أسر سائر إخواننا المأسورين في مصر وفي جوانتانامو وفي كل مكان. اللهم فك أسر إخواننا المسلمين المأسورين في كل مكان. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارجف على قلوبهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تحج من مالها مع محرم بدون إذن زوجها؟ إن كانت هذه الحجة حجة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بارك الله عليك وجزاك الله خيرا. أفتيت فتوى بأنه يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم إن كانت في جماعة آمنة من النساء. بعد إذنك نريد التفصيل في هذه المسألة، يعني الدليل. أولا نعلم أن هذا مذهب مالك والشافعي وابن حزم والجمهور، أنه يجوز للمرأة إن كانت ستحج حج الفريضة، حج الفريضة، وفقدت المحرم، أن تخرج بغير محرم في صحبة آمنة. إن وجدت محرما أو زوجا لا يلزمه أن يخرج معها، لكن يلزمها في هذه الحالة أن تخرجه على نفقتها. إن لم تستطع أو استطاعت وأبى المحارم، فالفرض عليها إن وجدت صحبة آمنة أن تخرج للحج. صحبة آمنة يعني من الرجال الثقات والنساء، بحيث أنها إن احتاجت إلى معونة سقطت أو ما إلى ذلك أقامتها امرأة، مرضتها امرأة، وهكذا. هذه هي الصحبة الآمنة. وكما ذكرت مرة ثانية هذا مذهب الشافعي ومالك وابن حزم والجمهور. وأريد أن ألفت النظر قبل أن أستمر في الإجابة أريد أن ألفت النظر إلى أن الكثير من إخواننا ربما وقعوا في الغلو فيما يتعلق بالنساء بحجة أن الفتنة ليست مأمونة. مثلا كالذي يقول ألا تلبس المرأة النقاب عند عدم أمن الفتنة؟ طب عند عدم أمن الفتنة في موضات العري الرهيبة هذه أن تدعو المرء إلى الالتزام بالحجاب أقرب أم أن تدعوها إلى الالتزام بالنقاب؟ طيب ادعوها إلى الالتزام بالحجاب أولا وبعد أن تصير النسوة محجبات نقول لهن يا جماعة الخير ارتدينا النقاب لأن الزمان زمان فتنة، لكن نأتي إلى المفتونات أصلا ونقول لهن لن تستقيمي حتى ترتدي النقاب؟ ولها سعة في اختلاف أهل العلم، لها سعة. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول ليس للمفتي أو قال ليس لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. ولذلك أنا دائما يعني أحاول في إجابتي أن أذكر الأقوال الأخرى لئلا أقاضر عليها. لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قول، لكن هو يبين لهم فقط في المسائل الخلافية القول الراجح ولماذا كان راجحا والجواب عن أدلة الآخرين أدلة الأقوال الأخرى. فكذلك في مسألتنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة بغير محرم. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكان هذان النصان عامين، فأحد الفريقين يقول لا تسافر المرأة بغير محرم إلا إن كان ذلك لفريضة الحج، فجعل قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أخص من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن تسافر المرأة بغير محرم. الفريق الآخر عكس، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فرض على المرأة أن تحج إن استطاعت إلا أن لا تجد المحرم. فجعل الحديث أخص من الآية، يبقى واحد جعل الآية أخص من الحديث، واحد جعل الحديث أخص من الآية. وهذا هي دي المسألة المعروفة بإيه؟ تنازع العمومين أو بينهما عموم وخصوص. واخد بالك؟ ده عام من ناحية وثاني عام من ناحية أخرى. في هذه الحالة يلجأ إلى ترجيح أحد النصين من جهة خارجية. وردنا عندنا حديثين وأثرا عن سلفنا الصالح. أما الحديثان فأولهما حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره أن النبي عليه السلام في معرض المدح والثناء على المسلمين وبيان علوهم وظهور كلمتهم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الضعينة وهي المرأة المسافرة تخرج من الحيرة. الحيرة فين؟ في العراق. تأم البيت، البيت فين؟ في مكة. لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. تخبرك فيبقى في معرض الثناء والمجيء ذكر صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخرج من الحيرة تأم البيت الضعينة بمفردها لا تخشى إلا الله. ماشي. كذلك ثبت في الصحيح وهي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اختتبت في غزوة كذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأته. وجه الاستدلال وبهذا نقول أن الرجل يعني يجب عليه أن يلبي حاجة امرأته في أداء فريضة الحج، لكن لا يلزمه أن يحج على نفقته ما دام قد حج قبل ذلك. إن أخرجته على نفقتها فليس له أن يتخلف، إن تخلف تخرج إما مع محرم آخر وإما بغير محارم، إن تعذر تخرج في الصحبة الآمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل عمل هذه المرأة ولم يأمر بردها، وإنما أمره أن يلحق بها. كذلك ثبت عند البخاري وأبي داود أن عمر بن الخطاب أو أن أمهات المؤمنين، بعض أمهات المؤمنين ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها، خرجنا للحج في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وجعل عمر عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وأنا عهدي بإخواننا أنهم دائما يدندنون بأن هذا فعل السلف، فلماذا تخلفوا عن فعل السلف في هذا الموضع؟ تعالوا دعوا تتبع في موضع ولا تتبع في موضع آخر. الكلام عند قضاء الحاجة، الكلام عند قضاء الحاجة عن الحج. قد أجب الكلام عن قضاء الحاجة دلوقتي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خيرا. ما معنى حديث لا تنتقب المرأة في الحج، وهل هو مطلق أم بشروط؟ هذا الحديث أولا ثابت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن لا تنتقب يعني معناها لا تلبس النقاب وهو مفصل على هيئة الوجه، ولا تلبس أيضا القفازين المفصلين على هيئة الكفين. لكن ليس نهيه صلى الله عليه وسلم، ليس نهيه لها عن لبس النقاب أمرا لها بكشف الوجه، بدليل أن النسوة كن يسدلن إذا مر بهن الركب من الرجال. هذا ثابت عن إسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ومروي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه ضعف، لكن حديث أسماء يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. كنا في أثناء الطواف إذا مر بهن ركب من الرجال أسدلنا، يعني تروح من الزينة بيشة من فوق على وجهها هكذا. كذلك أنت منهي مثلا كرجل ده معناه أنه خطر، أنت هتجرينا تصغر في قضية ثانية. بالعكس ده بيثبت حجتنا على أن النقاب ليس بفرض. مش المرأة الخطعمية أتت النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا لا كنا مستقرين على أن النهي عن لبس النقاب ليس أمرا بكشف الوجه، مش كده؟ بدليل النساء كنا يزلنا هم، مش كده؟ طيب لما تأتي امرأة عارية الوجه وتقف أمام النبي عليه السلام وأمام الناس كلهم وتسأل النبي عليه السلام وفضل بن العباس يقعد يبص لها وينظر إليها، يبقى دي بتقول لك كانت محرمة؟ طب مين اللي أول محرمة بكشف الوجه؟ هتقول ما هي نهيت عن لبس النقاب. طيب النهي عن لبس النقاب ليس امرا بكشف الوجه، لكن احنا ما نريد ان نطول النفس في هذه المساله. انا اكتفي من اخواني جدا بان يعرفوا ان هذه مساله مساله خلافيه، والا يتعاملوا معها الا بنفس الطريقه التي يتعاملون بها مع سائر المسائل الخلافيه الاخرى، لئلا يؤثم البعض الاخر. لكن يجوز لها ان تسدل من اعلى، وبعض اهل العلم اشترط ان تضع يعني سناده تبعد هذا الاسلام او هذه الجيشه عن وجهها بحيث لا تلمس وجهها، وهذا الشرط لا دليل عليه. والظاهر انهن كن يسدلن على الوجه مباشره، ولا عجب في هذا. انت نهيت عن لبس السراويل بنطلون والتبان والكلوت والخميص، ومع ذلك تلبس الإزار، هل معنى كده أن تكشف؟ ليس معناه أن تكشف، ليس هذا امرا بكشف الجزء السفلي. ولذلك انت خدمه الايه؟ الاظهار بالكلف. فكذلك هي من هي عن نفس النقاء لكن يجوز لها ان ايه؟ تسجل من الخارج. واضح؟ هل يجب على الزوج ان يتكفل بنفقة حد زوجته اذا كانت لا تملك النفقة وهو ميسور الحال؟ لا يجب هذا بالاجماع. لا يجب على الرجل ان يحجج امرأته ولا يجب عليها ان تحج ان كانت فقيرة لا تملك الاستطاعة حتى ولو كان زوجها مليونير. لا يجب عليه ان يحججها ولا يجب عليها هي في هذه الحالة الا ان تملك الاستطاعة. ذلك معه. ماذا يفعل رجل مصاب بسلس البول؟ اذا تطوع الرجل بذلك فهذا من باب احسان المعاشرة والمكرمة. والمرأة يعني الزوجة هي من اولى الناس بمثل هذه المكرمات. الله عز وجل يعفك بها وهي التي تربي لك أولادك وحسبك بهذين الأمرين. أن الله تبارك وتعالى يعفك بها فمطلوب أن تكون لطيفة دائما متزينة وما إلى ذلك وهي التي تربي الأولاد. فعليك أن تمدها بالزاد دائما حتى تتمكن من الإيه؟ من العطاء. المرأة بعد الزواج لا يمكن أن تستمد الطاقة إلا من الزوج فقط، إلا من الزوج. فإن حججها فهذا الأمر من أبواب إحسان المعاشرة. لكن أنه يجب عليه ثلاث. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. أنا شفت الحديث عند أبي داود والترمذي. نراجع. أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتفيت ولا تقبح الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهزل إلا في البيت. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته العظيمة جدا في يوم عرفة، هي خطبة في الحقيقة ينبغي أن هذا أوان دراستها، أوان دراسة هذه الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. ليه؟ لأن المتوقع كما يقول بعض أهل العلم أنه بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنها نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة كما ثبت عند البخاري من حديث طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنهما. فكأنه عليه الصلاة والسلام جمع الناس وخطب فيهم خطبة يوم عرفة فنبه على أصول الدين عليه الصلاة والسلام، نبه على أصول الدين بالفعل. هذه الخطبة ماذا يفعل رجل مصاب بسلس البول أراد أن يحج؟ سلس البول لا تأثير له على الإحرام، تأثيره فقط على الوضوء. ولعله يريد أن يقول: البول سينزل منه وسيصيب بدنه وسيصيب الأرض وما إلى ذلك. فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتحفظ بما استطاع، ثم هو بعد ذلك مخير بين أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح أن فدية من صيام، أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين، وأن النسك شاء. من فضلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام من نفقة زوجها؟ يجوز لكن لا يجب، لا عليها ولا عليه. بتقول أنت إيه حضرتك؟ ما أنا ذكرت أن المريض بسلس البول أو سلس ريح أو سلس غائط أو سلس دم كالمستحاضة، هذا يتوضأ لكل صلاة مفروضة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله. وذكرت هذا المثال بالتحديد، إن كان في سفر وسيجمع بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر يتوضأ ويصلي الظهر ثم يتوضأ ويصلي العصر. ما وجه الإشكال؟ الأخ يقول إن في الحج سيجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بنمرة ثم يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، إيه وجه الإشكال؟ يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يتوضأ ويصلي بإيه؟ العصر. لا يصلي بهذا بالوضوء الأول صلاة العصر إن لم يستطع لشدة الزحام أن يصل إلى الماء فليتيمم، فليتيمم عند تعذر الماء ينتقل إلى التيمم، لكن لا يجوز له أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد. طب هل أنه عجز عن التيمم أيضا؟ ها؟ يبقى يصلي على حالته بدون وضوء ولا تيمم. ممكن أحد يذكرها دليلا؟ ها؟ ها؟ ده دليل عام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت قد استعارت قلادة من أسماء أختها فهلكت يعني ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها فوجدوها وحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا على حالهم. واحد يقول طب ما تيمموش ليه؟ بهدل الحديثة دي هي سبب نزول أي تيمم، يعني ما كانش فيه تيمم بعد. يبقى إذا الطهارة التي يستطيعونها أو التي أمروا بها لا يستطيعونها في ذاك الوقت فصلوا بغير طهارة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فنزل آية التيمم. محل الاستدلال أو محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروه بذلك أقرهم صلى الله عليه وسلم بل ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. يقول سائل من السنة عدم أخذ شيء من الشعر والأظافر في العشر الأول من ذي الحجة إذا أردت أن أضحي، فما العمل إذا أنا أخذت من أظافري بأسناني ناسيا؟ هل يؤثر ذلك في ثواب الأضحية؟ وهل الإثم مضاعف في تلك الأيام؟ الإثم ليس مضاعفا في تلك الأيام ولا دليل على ذلك، والناس ليس مؤاخذا إن ترك سنة إن ترك فرضا ناسيا، فما ظنك بمن ترك سنة ناسيا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم، وفي لفظ قال قد فعلت، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وثبت عند ابن ماجه وغيرهم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أريد شراء كتاب المغني لابن قدامة فأجد كتاب المغني بالشرح الكبير والمغني مغرنا، فما الفرق بينهما وأيهما أفضل لشرائه؟ اشتري الأول بغير الشرح الكبير فإنه يكاد يكون تكرارا للمذكور أعلى، فأنا اتصلت على شراء المغني فقط بدون الشرح الكبير. هممت بفعل كبيرة يا لطيف يا رب، وعجزت عن فعلها لعدم قدرتي على فعلها، فهل أعاقب عليها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل العلم، والقول الصواب في ذلك أنك ما دمت عزمت عزما مصمما جازما على فعل هذه الكبيرة وحال العجز بينك وبينها أنك تأثم بذلك ولا بد لك من توبة، ولا بد لك من توبة. ومما يشير إلى هذا المعنى ما أخرجه الإمام الترمذي في إسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة بالصبر يعني، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وهذا بقى الحديث الشاهد: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، ومش معنى كده ما يقول خلاص انا اديت حق ربنا اشوف حق انا بقى، يروح يشرب ويسخن ويسكر. لا، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا باحسن المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النيه، يقول: لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته واجرهما سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، دي بقى المصيبه اللي موجوده في مجتمعاتنا الان، طبقه رجال الاعمال تلاقيهم هم اعضاء مجلس الشعب، هم اعضاء المجلس المحلي، وهم اعضاء لجنه الفتوى، هم اعضاء كل حاجه. رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، طبعا انا اقصد ان هم لو تمكنوا من الوصول الى مقاعد لجنه الفتوى فيصلون اليها ايضا. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف الله فيه حقا، ولا يصل به رحمه، ولا يتقي فيه ربه، فهذا باخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النيه، يقول: لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وبذرهما سواء. ليه؟ لانه محب للباطل واهله، حازم على فعله، وانما حجزه الايه؟ حجزه القصور في الامكانيات فقط، لكن مرض القلب واحد والافساد على قدر الامكانيات. في ليه بقى في السنه بتلاقي الجيه المنشي راح يقعد في الشيراتون، والثاني العجلاتي جايب ازازه سيجارته ب 9000 هوب هوب، كان ب 9000 زمان على اهلنا، سيجارته احمر يشرب ويمشي يتطوح في الشوارع ويرفع العربيات، يلاقي امراه ماشيه يكشف ثيابها يضرب واحد وما الى ذلك. فن المرض واحد، لكن الافساد على قدر الايه؟ على قدر الامكانيات. فعليك ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصيه التي وقعت فيها. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول طالب اندونيسي وغيره كثير بعدما يتمون الدراسه في كليه الشريعه واصول الدين بالازهر يذهبون للسودان لتحضير الماجستير بجامعة أم درمان، لأن الماجستير هناك تستغرق سنتين فقط بخلاف مصر التي تستغرق 4 سنوات. المشكلة أنهم في السنة الثانية من الماجستير حينما يبدأون كتابة الرسالة يستحسنون الرجوع لمصر لوفرة ورخص الكتب بها، لكن مصر لا تعطيهم الإقامة لذلك، لذا يلجؤون لدفع رشوة للموظف المختص لمنحهم الإقامة، مخالفين بذلك القواعد الحكومية، إلا أنهم يبررون فعلتهم بعدم مخالفة الشرع. فهل صحيح ما يعملون؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لا طبعا ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشي والمستشفى. صحيح ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الغاشية والمرتشية في الحكم، في الحكم. لكن ورد الحديث بلفظ عام: لعن الله الغاشية والمرتشية مطلقا، يشمل المرتشي في الحكم والمرتشي في غير الحكم. فليست هذه مسألة ضرورية للعبد لا يمكن أن يحصلها إلا بتقديم الرشوة، واللعن دليل على انها معصية كبيرة لا تحل. فان الكبيرة كما اعرفها الامام القرطبي في المسلم، والقرطبي هذا شيخ الامام القرطبي المفسر، قال هي كل ذنب نص الشرع على انه كبيرة. زي ايه؟ حد يدينا مثلا كده بسرعة. أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، أو قلنا ليته سكت ريتين. فإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. خلي بالك بقى، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ وده يحصل؟ ممكن؟ فقال مع ان هم ناس لسه دي من الجاهليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فاخبرك يعني في المسلسلات او في الافلام الان ممكن تلاقي ممثل يعني عايز يضحك الجماهير فيقوم يشتم مراته او يشتم ممثل اخر يقول له يا ابن الكلب. دي كبيره من الكبائر. الشباب يتمزحون مع بعضهم بهذه الكبيرة. المهم، كل ذنب نص الشرع على انه كبيرة او تعلق به في الدنيا حد. زي ايه؟ شرب الخمر والزنا والقذف الى اخره، او لعن فاعله يبقى يدخل في هذا الايه؟ الرشوة، ولعن الله النامصة والمتنمصة بتاخد من حواجبها، والواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة لتلبس باروكة أو بستيج أو ما إلى ذلك، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وكذلك الواشرة. الواشرة هي التي تضرب الأسنان بطريق حتى تبدو في صورة أكثر شبابا، والتفليج هو المباعدة بين الأسنان، تعمل ما تتفلج عشان ده علامة على إن هي لسه إيه؟ شابة صغيرة. تخدع مين؟ أنا مش عارف. او لعن فاعله، او توعد بالنار. توعد بالنار زي ايه؟ زي التبرج. صنفان من اهل النار لم ارهما، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. ممكن أي واحد يقول لك يا عم الشيخ احنا ما يلزمناش الكلام ده كله، ماشي ما يلزمناش، اطلع من هنا فوق من هنا، لكن الموعد يوم القيامة. بس فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لن تخلفه، او شدد النكير على فاعله. خمس حاجات: كل ذنب نص الشرع على انه كبيره، او تعلق به في الدنيا حد، او لعن فاعله، او توعد بالنار، او شدد النكير عليه. كيف يشدد النكير عليه؟ بها صيغ، كان يتبرأ منه النبي عليه الصلاه والسلام، او يتبرأ الله عز وجل منه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه انتقام. الطبري رحمه الله يقول يعني فقد برئ من الله عز وجل، وبرئ الله عز وجل منه. وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم: من غش فليس منا. في حديث اخر من حديث ابي الحمراء رضي الله تعالى عنه عند مسلم وابن ماجه: من غشنا فليس منا. لكن ده احد اسرار العام. اللفظ العام ايه؟ من غش، سواء غشنا او غش ايه؟ غيرنا. فلا غدر في الاسلام ولا غش في الاسلام. من غشنا فليس منا. وعند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والمكر والخداع في النار. فليس لهؤلاء هذه الفعلة لأنها كبيرة. من ترتيبها احنا مثلا نقول اركان الحج كام يا اخوانا؟ ها؟ اربعة؟ خمسة؟ طب قول نمرة واحد الاحرام، نمرة اثنين الطواف، نمرة ثلاثة السعي، نمرة أربعة الوقوف بعرفة، فين نمرة خمسة؟ ها؟ طواف الإفاضة. ما هو أنت لما قلت الطواف أنا وافقتك على اعتبار أنك أردت طواف الإفاضة، فأركان الحج أربعة فقط، وطواف القدوم ليس ركنا على الصحيح، بل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف القدوم. بمعنى لو أن رجلا لو مفرد لو مفرد نتكلم عن الحج، لو أن رجلا أحرم من جدة في التاسع من ذي الحجة ثم خرج إلى عرفة مباشرة له أن يفعل هذا وأن يطوف طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، وهذا الطواف يجزئه عن طواف الإيه؟ يجزئه عن طواف القدوم. خدت بال حضرتك؟ فإحنا نقول الإحرام ده لازم أول حاجة تعملها. هل يحج بغير إحرام؟ مش ممكن. لما نقول بعد ذلك نمرة اثنين الوقوف بعرفة، نمرة ثلاثة فإن المشعر الحرام واجب ليس ركنا، المشعر الحرام في مذهب الجمهور واجب وليس ركنا، هو ركن عند بعض التابعين لكن هذا القول ليس صحيحا، ليس لا يصح انه ركن، انما هو واجب فقط، يكبر بلم الاركان كما قلت لا بد من الاتيان به. ها؟ اما هذا ليس من الاركان واجب، لكن احنا دلوقتي قلنا اربعه، لان الواحد الاحرام لابد من الناس بالاحرام اول حاجه، الوقوف بعرفه ده في حد ما فيهوش حد، طواف الافاضه ده لازم يكون يوم النحر، لو طب طواف الافاضه يوم تسعه لا يجزئه، لازم يكون طواف الافاضه يوم النحر، وبعد طواف الافاضه ده السعي بين الصفا والمروه، السعي بين الصفا والمروه، فهذه كان لابد منه. طب لما نيجي نقول المبيت بمزدلفه، المبيت بمزدلفه ده ليلة يوم النحر هتقدمها ازاي؟ ده معاد المبيت في مواقيت، ده معاد المبيت بمزدلفة، فكيف تقدمه؟ فالصواب ان هذه الامور لا بد ان تأتي على الترتيب، لا بد. ها؟ لو ساعة القدوم هل هو مفرد؟ مفرد يبقى لا سعي عليه، لا سعي عليه في طواف الإفاضة، المفرد إن طاف طواف القدوم وسعى معه بين الصفا والمروة فهذا السعي عن حجه، هذا السعي عن حجه، أن نتكلم عن مفرد لم يطف ولا سعى، أحرم يوم التاسع من ذي الحجة وخرج على عرفة مباشرة فما طاف ولا سعى، يبقى إذن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم ولكن يبقى عليه الايه؟ السعي، يبقى عليه السعي بين الصفا والمروة. سؤال من الانترنت، انا صيدلاني وقد حصلت على عمل في قسم الانتاج في مصنع ادوية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويراعى فيه شروط النظافة وتعقيم فائقة، فيجب تغطية الشعر بغطاء خاص ويشترطون حلق اللحية على الشخص الذي يعمل في هذا القسم، لأن شعر اللحية قد يلتقف بعض الأغبرة وينقلها للقسم المعقم، فهل يجوز حلق اللحية بهذا السبب؟ طب ما هو يا أيها السائل الكريم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو يمكنه أن يلبس ما يسمى بالمصر الذي يغطي الشعر واللحية، هل يطالبونها بأن يحلق حراجبه أيضا؟ يعني كان يغطي رأسه في أثناء العمل، فليلبس ما يسمى بالمسك الذي يلبسه الجراح. الجراح بيلبس هذا المسك. والعجب من عجب العجاب ان الكثير من مشاهير الجراح الجراحين في عالم الغرب في امريكا من بتطلع على هذا الخصوص ده انا شفته. مشاهير الجراحين هناك تجد ان هو ملتحي. حتى من استاذ الجراحه في مصر هنا مات الذي كنت اذهب اليه. قال انت مربي دقنك ليه؟ قلت له طب ما انت الاساتذه اللي انت معلقه في دول كلهم مربين باذن. كل اساتذه بتوعه الامريكان وتعلم في امريكا مربيين الدقون اللحيه كامله واخد بالك. فليس لمثل هذه الاشياء ادخل معهم في النقاش والزم نفسك بلبس الماسك فان هذا الشعر قد تتعلق به اذا تعلق به الغبار او الجراثيم او ما الى ذلك. خلاص تلبس الماسك الذي يلبسه الجراح والذي لا يبدي الا دائره الوجه فقط. عدا الصلاه سنه الجمعه البعديه ممكن احد يجاوب؟ لا لا بص سنة الجمعة البعدية روى الإمام مسلم وسائر الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال لا في ناس أجابوا إجابة صح إذا قال أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. يبقى ده على سبيل الإيجاد هو أمره. لكن لا في رواية عند أبي داود في لفظ أبي داود والترمذي وهو رواية في صحيح مسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا فليصلي أربعا. من كان منكم يبقى ده على الايه؟ استحباب فقط. خلاص؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام امر باربع ركعات. لكنه صلى ركعتين فقط عليه الصلاة والسلام. كما ثبت عند البخاري ومسلم وسائر الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين في بيته. صلى بعدها ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت كما قال الحافظ العراقي لان النووي رحمه الله قال ايه امر باربع عليه الصلاه والسلام ليبين ان هذا هو الاحسن وصلى ركعتين احيانا ليبين الجواب جواز الاقتصار على ركعتين. لكن غالب الاحوال يعني المسلم به ان غالب انه في غالب احواله كان يصلي اربع ركعات عليه الصلاه والسلام. الحافظ العراقي طبعا تعقب الامام النووي قال هذا لم يثبت عن النبي عليه السلام انه صلى اربع ركعات بعد صلاه الجمعه وانما ثبت عنه انه كان يصلي ركعتين عليه الصلاه والسلام. انت واخد بالك؟ وليس من الضروري اذا امر الامه بامر ان يفعل ما امر به الامه عليه الصلاه والسلام. الا ترى انه صلى الله عليه وسلم بهذا النهايه من عندي في حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قال من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. والحديث صحيح عند ابي داود والترمذي من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى اربعا بعد الظهر ابدا. كل الاحاديث التي وردت عنه عليه الصلاه والسلام تدل على انه كان يصلي بعد الظهر ايه ركعتين صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قال يعني ان صلى في المسجد فاربعا وان صلى في البيت فركعتين اعتمادا على حديث ورد عند ابي داود من حديث ابن عمر انه رضي الله تعالى عنه كان اذا كان بمكه فصلى الجمعه تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا. واخد بالك؟ يبقى اثنين اربعه كام؟ سته. وإذا كان بالمدينة فصلى الجمعة لم يصلي بعدها حتى يأتي إلى بيته فيصلي ركعتين. ده ابن عمر. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فأهل العلم قالوا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك محمول على القصة على الشطر الأخير من الإيه؟ من السؤال من الحديث أنه كان إذا كان بمكة صلى الجمعة ثم أتى منزله فصلى ركعتين ولم يصلي شيئا في المسجد. إن ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ليه؟ قالوا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أن ابن عمر أراد بعد صلاة الجمعة أن يطوف فغلب على ظنه أنه إن ذهب إلى بيته ثم رجع فاته الطواف، أو كان يرى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيت، يعني خص المسجد الحرام من عموم قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني دي تعليلات مختلفة. لكن يقال كما قال أحمد والشافعي أقلها ركعتان والأفضل أن يصلي أربع ركعات سواء كان في البيت أو في المسجد، ولا تلتفت إلى ما ذكره الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، هو الذي جمع بهذا الجمع على ما أذكر. هل يجوز بيع جمع جلود الأضاحي ثم بيعها والتبرع بثمنها في بناء المساجد؟ فهذا يحدث في قريتنا، هذه الأضاحي نسك تقربت به إلى الله عز وجل، فلا يحل لك أن تبيع شيئا أبدا أي جزء من أجزائها، ولا أن تعطي الجزار الذي ذبح لك شيئا منها على سبيل الأجر على سبيل الأجر، لكن وفه أجره ثم بعد ذلك إن شئت فأعطيه منها على سبيل الهدية أو الصدقة إن كان فقيرا، لأن النبي عليه السلام نهى أن يعطى الجزار الذابح يعني من الأضحية شيئا على سبيل الأجرة على سبيل الأجرة حتى لو كان الجلد. فلا يجوز لك أن تبيع جلدها ولا أن تعطيه على أنه أجرة وما إلى ذلك، لكن الجلد اتبغه أو تصدق به على فقير يتولى هو دفعه، وإن أعطيته نفقة الدفع لكان هذا أفضل إلى آخر. هل الأفضل في الحج الإفراد أم القران أم الجمع أم التمتع؟ وإذا لم يقدر على النحر وصام فأي نوع من أنواع الحج أفعله؟ والله أنا سأقول لك الراجح عندي أنه يجب على من أراد الحج أن يتمتع إلا إن ساق الهدي من الميقات فيجوز له القران، يجوز له القران بين الحج والعمرة. أما الذي لا يسوق الهدي من الميقات فالواجب عليه أن يتمتع، لأنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة الوداع أن النبي عليه السلام خير أصحابه أولا، من شاء أن يهل بالحج فتهل بالحج، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. وقد أهل هو بحج وعمرة قرن عليه الصلاة والسلام، وأهلت عائشة رضي الله عنها بالعمرة فقط، وأهل كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحج فقط. ثم انتهى الأمر إلى أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف بالبيت وطافوا معه وسعى بين الصفا والمروة وسعوا معه، حين انتهى على جبل المروة قال من كان منكم لم يسق الهدي فليحل إحرامه وليجعلها متعة، فليحل إحرامه وليجعلها متعة، ولولا أني سقت الهدي، أو قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولا جعلتها متعة. فقيل له يا رسول الله حل ماذا؟ حل ايه؟ أظهر الأكبر. قال الحل كله، الأكبر الذي يبيح كل شيء. فكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنكروا هذا الأمر، كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فخرجنا إلى المطحاء نتذاكر هذا فيما بيننا. شق عليهم، قلنا خرجنا إلى الحج، خرجنا لا ننوي إلا الحج، خرجنا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، ولا نعرف العمرة، وفي بعض الوقت ولا سمينا العمرة خالص، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنخدم عرفة تبطل مذاكرنا المنية. بإحنا متحملين المشقة دي كلها بنفسنا المشاكير، وفضل بيننا من عرفة خلاص 4 ليالي، يأمرنا أن نفضي إلى نسائنا، نجامع يعني، فنخدم عرفة تبطل مذاكرنا المنية، ويشير بيدي هكذا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ندري أهو شيء بلغه من قبل السماء أم من قبل الناس. فجمع الناس صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ أنتوا تعرفون الشرع؟ ده اللي بيعرفكم الشرع. أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أصدقكم أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها متعة، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، فحلوا إحرامكم. قال جابر: فلبسنا فحللنا إحرامنا، قصرنا رؤوسنا، ولبسنا ثيابنا، وأفضينا إلى نسائنا، وسمعنا وأطعنا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا طاف وسعى فقد حلل. يعني واحد محرم بالحج، محرم بالعمرة، راح عند البيت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، خلاص هو حل كده الوحيد. ابن عباس هكذا يقول. فالذي يظهر لي ان حج التمتع هو الواجب، وقد ذهب الأئمة الأربعة الى انه لا بأس ان يفرد الحج، لا بأس ان يفرد الحج. طبعا النبي عليه السلام كمان في حديث جابر هذا قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خيرا على دعائك. نرجو نريد منك أن تؤلف كتاب فقه، وهذا من باب عون طلبة العلم، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. على كل حال أسأل الله عز وجل أن يجعلني عاملا بهذا الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكنني أرى أن العون في الإحالة على كتب السلف والإعانة على فهمها. أما أنا أؤلف في الفقه إن من إليه راجعون، وفي عنقي أنني ألفت، لكن تقريبا ينبغي أن يكون دور طالب العلم أن يقرب للناس كتب السلف. أنا لي يعني نظرة في هوجر التأليف التي يعني انتشرت أو انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم. هذه أولا المعاصرون من طلبة العلم لا قمنا العلماء علمهم قد تعلموا جانبا وفاتتهم جوانب، ولذلك أي كتاب لو جلست عليه ستخرج منه عشرات الأخطاء، عشرات الأخطاء. هذه الكتب تشغل طالب العلم عن قراءة كتب السلف. طب ليه؟ في الفقه هات كتاب من كتب السلف، علمهم كان أكمل وكانوا أصدق قلوبا وأبر. وقبلت المادة التي في هذا الكتاب إلى الناس، وانت تساعدهم وهم يساعدوك في فهم هذا الكتاب، تمشي المسألة. لكن يؤمن الكتاب من الفقه لا أخوانا، ما عندك كتاب فقه السنة ها؟ لا لا برضو منه ها؟ طيب بس ده هيأثر على ال اخوانا في الانترنت لا لا. يقول السائل بارك الله فيك اخي واحبك الله الذي احبتني فيه، اود من فضيلتكم، دعكم من هذه، قل اود منك وخلاص التكرم بالاجابه على السؤال التالي. لي زميل في العمل هنا في جمهوريه مصر العربيه، تقدم بطلب للحصول على شقه من مشروع مبارك لاسكان الشباب بالمدن الجديده، حيث تبلغ قيمه الوحده نحو 27,000 جنيه مصري، يطلع منها قبل الاستلام الوحدة 12,500 والباقي بأقساط شهرية على 33 سنة، مع العلم بوجود زيادة على أصل المبلغ مقابل التقسيط في الدفع، يدفع المبلغ المتبقي بإجمالي أقساط نحو 25,000. 12.5 من 27.5 من 27 يبقوا كام؟ 14.5 يبقوا 25,000. وكذا وجود غرامات للتأخير في دفع الأقساط الشهرية، مع العلم بأن هيئة المجتمعات العمرانية قد اتفقت مع بنك الإسكان أو التعمير على الحصول على قرض 15,000 جنيه للوحدة الواحدة تسدد، ومعرفة المنتفع على 33 سنة 25,000 جنيه. هل هذا من باب الربا المحرم؟ ماذا أفعل لو كان من الربا؟ نعم هذا من باب الربا المحرم، هذا من باب الربا المحرم. الذي يحدث يا أخي السائل أن البنك يقوم بتسديد ما تبقى من ثمن هذه الشقة، هذه الوحدة السكنية، وأنت توقع للبنك عقد قرض بقيمة المبلغ الذي دفعه لمالك الوحدة السكنية، ثم تسدد قيمة هذا القرض مع الفائدة، وهذا ربا بالإجماع، هذا ربا بالإجماع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، غرامة التأخير في الديون ربا، وإن شاء الله يعني كان هذا موعد قراءة هذه الفتوى من الموسوعة، لكن نؤجل إلى المرة المقبلة إن شاء الله. غرامة التأخير في الديون ربا، لأن هو ده أنظرني أزك، أنظرني أزك، علي ألف تجب علي في 1 يناير، جه 1 يناير وطالبني الدائن بقيمة الدين، أقول له أنظرني إلى فبراير، يقول طب خلاص الآن هيكون 1025، مش هو ده كده؟ وهذا ربا بالإجماع. لكن الشرط، هذا الشرط إن صح عقد البيع ولا يصح للسبب الأول المذكور، إن كان الشرط موجودا في عقد بيع صحيح يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. هذا في البيوع بالذات يا اخوانا، لحديث عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا فإنما الولاء لمن أعتق، وليشترطوا، اشترطوا ولاءها، فقال ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا فإنما الولاء لمن أعتق. فإن كان العقد صحيحا ونص فيه على غرامات التأخير على الديون، هذا الشرط باطل، لكنه مسنود بقوة القانون. فإن دخلت في هذا العقد يتحتم عليك ألا تتأخر في سداد أي قسط، إن تأخرت في سداد القسط ووقعت عليك غرامة التأخير فقد وقعت في الربا، فقد وقعت في الربا. الفوائد، الفوائد أشكوها واضحة يعني. هو الوضع كده وده شر مطلوب في العالم. ما احنا قلنا ان ده ربا. شوف يا اخوان، انت لو اشتريت الوحدة السكنية من مالكها وقال لك ثمنها 30,000 او 27,000، تدفع 27,000 تدفع 27، عايز بالتقسيط يبقى ياخد منك 12.5 والباقي اللي هو 14.5 هنسددهم على الاقساط، بس مش هيبقى 14.5، هيبقوا 25,000. ماشي؟ هذا جائز لان هذا بيع تم مع مالك العقار، تم مع مالك العقار. والمهم هنا ان اجمالي الثمن معروف، حتى وان تعددت الاقساط لكن اجمالي الثمن معروف. ان هو كان يقول لك 12.5 دلوقتي و25,000 يبقى كده كان 37,500 اجمالي ثمن الايه؟ الشقه. لكن اللي بيحصل عند تدخل البنك ان هو بيقول لك طيب انا ساخذ منك المقدم 12.5 وساخذ من البنك الباقي. طب هتاخد من البنك الباقي وانا ماليش دعوه؟ لا، ده البنك قبل ما يدفع لي الباقي هيمضيك على عقد قرض انك انت اقترضت المبلغ ده منه، وان هو هيسلمهولي ثمن بقيه الشقه، وبعد كده يبقى المبلغ ده انت منك للبنك بقى هتسدد له القرض ده بالايه؟ بالفايده. ده ربا، ده ربا يا اخوانا. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ ان كان قد وقع في هذا العقد جاهلا فعليه في هذه الحاله ان ينظر الى اخف الضررين، هل يستمر في هذا العقد مع دفع قيمه الربا ام انه ينسحب من العقد مع وجود هذه الخسارة؟ هل الخسارة في حالة الانسحاب من العقد اكبر ام في حالة استمرار في العقد مع دفع هذه الزيادة؟ وان استطاع ان يخرج من هذا العقد بسداد الاقساط في اسرع مدة ممكنة لكان هذا هو المتعين عليه. واحد ما معوش يتزوج يقوم يتزوج بالربا، يريد يعني عايز يتجوز يتجوزه بالربا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البغة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطق عليه بالصوم مش بالربا فانه له وجاء. ولو أجازنا لهذا أن يأكل الربا ليتزوج لأجازنا لامرأة أن تسعى بفرجها لتتزوج. إيه الفرق بين الاثنين؟ دي كبيرة ودي كبيرة. بل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في مسند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن يتق الله، احنا هندمر بقى النصوص دي كلها، قلنا له روح اتجوز بالربا. وبعدين احنا كمان يا اخوانا مش قاعدين على مأخذ بنخرج منه للناس، احنا انا اجيبك في حدود العلم الشرعي وانت اعمل اللي انت عايزه. غاب لا او مصابيح دي قصتك مسؤوليتك. خلي بالنا 10 و10. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. أخ دبر مبلغا من المال لأداء فريضة الحج، ثم وجد منزل شخصه يحتاج إلى سيارة تستدعي هدمه وبناءه من جديد، وحالته المالية غير ميسورة، ويرغب في مساعدته ويعلم أن ما سيدفعه له من مال لن يرده، ولا يدري كيف يدبر مبلغ للحج مرة أخرى حيث كان مكافأة نهاية خدمته. هل يساعده لمكان يأويه وأولاده أم يحتفظ بالمال لحين فرصة الحج فيما بعد؟ يساعد أخاه. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقد يقول قائل كما قال أخونا خالد: الحج فرض وركن. نعم، لكن كما ذكرت منذ قليل في نفس المجلس، أجمع العلماء على أنه لا يجب على العبد المكلف أن يحصل الاستطاعة للحج ولا النصاب للزكاة. فإذا أنت أنجز المصلحة الحاضرة، ثم إن جاء عليك الوقت أن توفر لي مكانا لانتظار السيارة. أرجو منكم هذا، دي بتسوحني وهم عايزين مفتاح العربية، مش معايا مع النساء. ودي بقى فهذا إجماع. فإذا ما دام لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة للحج فينجز المستطاع الحاضر. واحد يقول لك عايز أجرب من الذين لا يستطيعون السبيل، إن حضر الحج أولا فأنت مفعلاً لأن تحج أنك مستطيع للسبيل، والله عز وجل يغنيك بعد ذلك من فضله. فده إجماع أنه لا يجب على العبد أن يحصل الاستطاعة للحج أو الإيه أو النصاب للزكاة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو أن تجعل الدرس بعد صلاة المغرب لاستيعاب أكبر قدر من الوقت. نعم، هو وقت المغرب الآن تأخر بقى الساعة 6:15 تقريبا، فإن شاء الله قلنا إحنا نخلي بعد العيد بقى إن شاء الله. ما هو المرة الخميس القادم يبقى يوم عرفة وسيكون الناس صائمين، فإن شاء الله إحنا نؤجل المجلس يوم الخميس المقبل ولا إيه؟ ها؟ هيبقى ليلة العيد. طيب هل نجعل المجلس في الأسبوع القادم؟ لقد يوم الخميس لا الملان ينفع، يوم الخميس مش هينفع. الاثنين لا، انا عندي محاضره الاثنين. كتاب الشيخ سيد العربي مع الشيخ سيد العفاني، خلاص بعد نرجعها بعد العيد. معلش يوم الخميس خلنا في عيد العيد، وممكن اولاد يبقوا محتاجين طلبات بتاع، معلش هنعمل ايه؟ لا لا يمكن، لا يمكن الجمع بين العقيق والاضحيه، هذه سنه وتلك سنه اخرى. هل يوجد عذر بالجهل في أصل الدين؟ أنا لا أدري ماذا تريد بأصل الدين. إن كان عذرا بالجهل في أصل الدين هو الإسلام، يعني إن نظر كافر في دين الإسلام فعجز عن الفهم فظل على كفره، هل يكون معذورا؟ لا، ليس معذورا، ليس معذورا، هو مطالب بالنظر في دين الإسلام ومطالب بأن يقبل دين الإسلام. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكذلك ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لي عن امتي الغضب والنسيان الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى تجاوز لهذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم. لكن إن أسلم الرجل يعني وحد الله عز وجل وقبل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة وعلى الغيب، ثم أخطأ في مسألة من مسائل الشرع حتى ولو كانت متعلقة بالتوحيد، فهو معذور حتى يبين له، معذور حتى يبين له. لا نستثني مسألة من مسألة إلا الأمور التي وقع عليها الإجماع كالاستهزاء بالله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بحكم شرعي أو سنة ثابتة أو سب الدين وما إلى ذلك. هذه لا عذر فيها بالجهل، وقد حكى شيخ الإسلام وغير واحد الإجماع على هذا الأمر. لكن أنت تلاحظ الفارق بين الأمرين، إن اجتهد رجل في مسألة وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فوقع في المعصية أو في الكفر من حيث أراد أن يتقرب، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة المثالية التي يكفر مخالفها. إيه؟ لا جديد عن الساعة كم؟ ما هذا فاهم، بس شوف شو فيها كم مشكلة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الجواب على هذه الأسئلة؟ يبدو الاخوان اللي مش قالوا دلوقتي هم هياخدوا وقت الحاضرين. شخص نام عن صلاة الفجر واستيقظ قبل الشروق بوقت قليل ووجد نفسه جنبا، واذا اغتسلت ضاعت عليه صلاة الفجر، فهل يغتسل ام يتيمم؟ يغتسل. واذا استيقظ قبل الشروق بقليل وكان يدافع احد الاخبثين، فهل يقضي حاجته ويصلي ام يصلي وهو يدافع احد الاخبثين حتى لا تضيع عليه الصلاه؟ يصلي. اما عن الامر الاول وهو انه استيقظ جنبا، فقد ثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابي قتاده، هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وفي حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم ايضا: ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، مع الاتيان بكافة الشروط. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لابن تيميه رحمه الله الذي قال: يتيمم ويصلي محافظة على الوقت. والذي ذهب اليه جمهور العلماء ان الوقت في حالته متسع للصلاة وللشروط التي لا تصح الصلاة الا بها، وليس مفرطا لانه كان نائما. اما الذي يدافع الاخبثين او يدافعه الاخبثان، كنت يصلي في هذه الحالة، لأن صلاة الذي يدافع الأخبثين مكروهة فقط وليست محرمة. صحيح ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان. لكن النفي هنا محمول على نفي الكمال وليس محمولا على نفي الصحة. والدليل على ذلك فيما يتعلق بمدافعة الأخبثين عندنا حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. وأما الصلاة بحضرة الطعام فكذلك هذا محمول على لا صلاة أي لا صلاة كاملة. محمول النفي محمول على الكمال بدليل حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتز من كتف شاة ويأكل عليه الصلاة والسلام فأتاه المؤذن فدعاه إلى الصلاة فطرح السكين ثم قال وسلم ولم يتمضمض صلى الله عليه وسلم. أما الحديث في الصحيحين وفي رواية خارج الصحيحين زيادة لكنها صحيحة ثم عاد بعد ذلك فأكل عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أكمل طعامه ما كان قد فرغ من طعامه بعد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني هل يجوز أن يضع الإنسان حذاءه في حقيبة بلاستيك ويضعه بين قدميه أثناء الصلاة وذلك خوفا عليه من السرقة علما بأنه غير متأكد من وجود نجاسة عليه أم لا؟ خلاص ما دام قد وضعه في غطاء أو حقيبة بلاستيك فهو مأمون عليه بالإضافة إلى أن النجاسة لا تثبت بالشك. قلبه وإن وجدت فيه نجاسة قبل أن تدخل المسجد فادلقه بالأرض فإن هذا يطهره أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فخلعنا عليه في الصلاة فخلعنا نعالنا. شوف التأسي. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن وجد خبثا أو رأى خبثا فليمسحهما في الأرض ثم ليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة بسند ضعيف فليدلكهما بالتراب ثم ليصلي فيهما لكن حديث ضعيف. حديث أبي سعيد حديث صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن وقت أذان الفجر في مصر غير مضبوط والأحوط الصلاة بعد الأذان بثلث الساعة. والسؤال هو إذا كانت الجماعة تقام في المسجد القريب مني بعد 5 دقائق أو 10 من الأذان هل أصلي مع الجماعة أم أنتظر ثلث ساعة وأصلي منفردا في البيت؟ انتظر ثلث ساعة وصلي في البيت بلا تردد لأنك مأمور بأن تصلي الصلاة في وقتها. وقد أجمعوا على أن العبد إذا صلى الصلاة قبل دخول وقتها أنها تبطل إلا ما ورد من خلاف يسير عن ابن عباس في صلاة الظهر قبل وقتها لمن أراد الصلاة لكنه حتى قول شاف. إلا أن ابن عباس مجمع مع سائر الأمة على أن إيقاع الصلاة قبل وقتها يبطل الصلاة. هناك وقت اضطراري لصلاة العصر وهو منهي عن الصلاة فيه بغير سبب وأريد منك أن تحدد هذا الوقت تقريبا بالدقائق. المفروض أن يبادر الإنسان بصلاة العصر في أول وقتها ولكن هناك وقت الفضيلة وهو أول الوقت وهناك وقت الاختيار وهو أن يصير ظل الشيء مثليه وهناك وقت للتحريم أن يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. لكن إن أخرها وأدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة لكنه يكون آثما. سبب في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق. في رواية أبي داود أنه قالها ثلاثة: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قدمي شيطان، يعني اصفرت وكانت على وشك الغروب، اصفرت بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما لم تصفر الشمس، والحديث في صحيح مسلم. يجبس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قدمي شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، لا يذكر الله فيها الا قليلا. يبقى اذا ما لم نعترف قال تلك صلاه المنافق، يبقى لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاه الى هذا الوقت الا لعذر، الا لعذر. طيب اخره بغير عذر كان عاصيا لله عز وجل، لكن هل تصح صلاته ام لا؟ نعم تصح الصلاه. من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، ومن ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا حديث ثابت في الصحيح من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث ابي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. اما بالدقائق فاننا ما هو حكم العمل في الشركات التي يختلط فيها الرجال مع النساء في مصر، علما بان غالبيه شركات مصر مختلطه، واذا لم اعمل في اي منها ربما اظل بدون عمل لفتره طويله. يجوز لك ان تعمل في هذه الشركات، والاثم على المراه التي تخالطك مخالطه محرمه. الواجب على المراه ان لا تخرج من بيتها الا وهي مراعيه لحدود الله عز وجل من ارتداء الحجاب، عدم ابداء بالزينه، وعدم تعطر، وعدم خضوع بالقول وملاينة مع غض للبصر، وترك للمصافحة التي تقتضي أن تمس بشرة الرجل وما إلى ذلك. المرأة مأمورة بكل ذلك، فإن هي أجرمت في حق نفسها وفي حق ربها عز وجل وخرجت على غير هذه الكيفية فالإثم عليها وعلى أوليائها الذين مكنوها من هذه الحالة، من الخروج على هذه الحالة. ولي المرأة في هذه الحالة ديوث، نسأل الله السلامة والعافية. هذه يا اخواننا هي الجاهلية، لأن أنت شايف في رسالة المرأة المجهولة التي كتبها إبراهيم سعدة بزعم أن امرأة أرسلت إليه، تقول المرأة في رسالتها: والمرأة في أفغانستان التي أدخلها طالبان، تنظيم طالبان في عصر الجاهلية، فارتدت النقاب، جاءت القوات الأمريكية حررتها وأخرجتها من الجاهلية، فخلعت الخيمة وذهبت إلى الكوافير واستمعت الموسيقى واستخدمت مساحيق التجميل وما إلى ذلك. تخبرها. فهم بيقولوا بيسموا الإسلام اللي إحنا فيه جاهلية، وإحنا بنسمي التفسخ والتهسك اللي هم فيه جاهلية، والحكم هو الله عز وجل. لكن في الدنيا، في الدنيا كلامه وقانونه سبحانه وتعالى. لما النبي عليه السلام يأتي في يوم عرفة ويقول: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، يبقى النبي عليه السلام وضع كل أمور الجاهلية تحت قدمي. أفيجوز لمسلم بعد ذلك أن يستخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدمي صلى الله عليه وسلم ويرفعه مرة أخرى؟ هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليبريق دمه. وطالب دم الثاني بقى إيه؟ ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. فرب العزة سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن تبرج الجاهلية، قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قل لنا يا شيخ إبراهيم ما هو تبرج الجاهلية الأولى، وكيف تخرج المرأة نفسها من تحت هذا التبرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. طب ازاي؟ في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح، حين استخرجت المرأة خصلة الشعر، كان ده اول انحراف في بني اسرائيل ان المرأة اتخذت خصلة الشعر. هل خصلة الشعر اتخذتها يعني اخرجت كده خصلة الشعر قصة من تحت الثمار، ولا خصلة الشعر يعني وصلت شعرها بخصلة من شعر اخر؟ واذا كان هذا هو اول مراحل الفتنة، فاحنا في المرحلة رقم كام؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا خرجت المرأة وهي مكتحلة فهل تأثم بذلك؟ علما بأن إزالة الكحل فيه مشقة بالنسبة لها تنفق، لكن لا تخرج والكحل في عينيها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالإسناد الثابت الصحيح عنه، دعك من الآثار التي لا تصح وفيها ذكر الخاتم والخاتم وغيره، ذكر الخاتم وغيره، لكن الذي صح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الكفان ورقعة الوجه. ورقعة الوجه، فلا يدخل في ذلك الكحل ولا الخضاب، كل هذا الكلام من الزينة التي لا يحل للمرأة أن تبديها أمام الأجانب. فإما ألا تكتحل، وإما إن اكتحلت ويصعب عليها إخراج هذا الكحل يبقى عليها أن تلبس النقاب، وإما أن تقر في بيتها أو أن تستخدم لونا جيدا، يعني نوعا جيدا من أنواع الكحل، ممكن خط وشال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.